باسم الإله العالي أبدأ به مقالي، أهديتها لمن حاوت روائع الخصال. باسم الإله العالي أبدأ به مقالي، أهديتها لمن حاوت روائع الخصال. قد فحت فيه بالذي جال به خيالي، في مجمع رأيته يسعى إلى الكمال. في دوحة مورقة عزا هي المعالي، هناك عصبات غادت تزهو بكل غالي. يسعون جهدهم لكي يرضون ذا الجلال، يفوح طيبهم شاذا كأطيب الغوالي. يسعون جهدهم لكي يرضون ذا الجلال، يفوح طيبهم شاذا كأطيب الغوالي. يا رب فاجمعهم على نبع الهدى الزلال، واحفظهم يا ربي عن زيغ وعن ضلال. يا رب فاجمعهم على نبع الهدى الزلال، واحفظهم يا ربي عن زيغ وعن ضلال. يسعون جهدهم لكي يرضون ذا الجلال، يفوح طيبهم شاذا كأطيب الغوالي. يسعون جهدهم لكي يرضون ذا الجلال، يفوح طيبهم شاذا كأطيب الغوالي. يا رب فاجمعهم على نبع الهدى الزلال، واحفظهم يا ربي عن زيغ وعن ضلال. يا رب فاجمعهم على نبع الهدى الزلال، واحفظهم يا ربي عن زيغ وعن ضلال. جواهر المعالي.